أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة عرس سواد سبيت ندو ترسل سورة القرآن الكريم كلا سورة عرس وسواد سبيت ندو وحيكم العظام تهي أريك سورة الله ريا عرس أيكم العظام تهي سورة عرس والمكية أي كما تعي سورة به صدقي انت سوبنوه مكة المكرمة وكلها سورة عبس أيها هذا الذي أفرتنا يدل سورة عبس سبب النزول بينه سبب كي كتنت وحوها من رسولك عليه الصلاة والسلام سناديد قريش قريشك هو وين هي رسولك ويمن عليه الصلاة والسلام عندما أولا إلى الدين صدنا هذه اللقاء إلى ليس ويمن على شاكر شيء ذات جاهلية وخيرها عند العين كل كذاتك ليك إنك أكتوضى وعي عين وحي مساكين وحي النافار وحي عميان وحي شاكتار وحو على ما في مركات النبي وحي كورا جيرا عليه الصلاة والسلام أنك إيا ذاتك في المالين نكوكو أن الدولي مينو أما مركانو أنك نمادنا إيا قبح أما لما قول النوك الرسامة أنك لم يدنو قلاشر إياك لم يد قلاشر عباش الله سيهو الرئيسي لكاسو هذا اللي حسو النبي جل لك عن أنتي وصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عليهنا في سورة الكهف وفي سورة الأنعام سيدو كلين ورسو مرني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عند أمر الوحنية كل واحد من الأولي من عطبة هو الشريف ابن ربيع وعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأبو جهل النبي أولي من شربا لنا قري ما كان النبي قرد إلى هذا المعنى عبد الله بن أم مكتوم وصحابي جليل مهاجرة لو قرد النبي في مدينة كنافي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أبتقت بعد لي وعبد الله بن أم مكتوم أبيه يا خديجة ويدت ولانو لكن كانوا مهاجرة قريشة لكن اندرى ولدبنا يجي شركة صحونا ايانا لما صحضوا أفل فجيبوا دولك يا رسول الله علمني مما علمك الله وربعا إلى كبري وحيك بربانا حسولك ملك وادك عليك كمال بك يولا مره حسولك شركة كجير أخيار لجوك اي ارجوك وحتى حاليا مره أبشل أن الله ريس رسولك أدبه أولا وطاطري لأمه هو لي وطفري كان وحيبك عن ألي يا رسول الله هو يا رسول الله يمر مبعوه يا رأي يمر أموني يا رسول الله علمني مما علمك أبربك عن علي كبار الناس رسولك نوم جواب ملكي دمنا ويسكتا جاي شركي أدودا مالي قوسا سنم المقارن هنا لذا قريسي كل نغضي ألم تناتمي عبس وتولى أن جاءه الأعمى ألم دا المركة النبي قال لعنات أولا حتى دركت الله ويسعى لنا تطلب لبعده ويسمع لنا ويس قول عال إذن أولا وقبل كل شيء عنات وتأديب ورب رسولك يسعى لنا قلت إن ربك عنات تشريفه أعذكر غيركم أنانني أعذكر سيكم أنانا سيدك أيبك عنات إذن أنانت إذن النبي عنات تشريف يا كرمين سيحيد الله سحاليو وحين تفسير إذا أدرك أصحب نوسى نصيحي أثر مشهور أجيلا قل لي إلى رسولك وحوهيني أدبني ربي فأحسن تأديبي ما لي سأول سيلو إبديان وحير فوق الله من تلك يمادان إلو إلو بل موقع لو موقع لو حصل لي سحر كل كوال على تيرمنا تدري معنا دو الغريب أنا أنت معان كذا هو جهدي والمغبة وقفت هذه العنانة لك وورك اللوج يديو خطابها أبسط وجدي مقروري سي وتولي انت لما ده سيدي قف مغانا وكلا وحاولك يساق اللولد اللعين وقال لك بضعي خيبه أبسط وجهه وتتبيع الوجه مملكة وحسان سمعه وتولى لكن مركي الضنبه قال يوسف جاسي وما يدريك لعله يزكى أنا انتنا والرجوي تصنفت هذا هو صلاته هي ان عريس تبقى اللون عريسي لك صورة عبس افرق يبوت بك قومت قيت هذا هو وقيت فاس نبقى اللقوع عن انتي هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحيث يهدي النبيه وحق القرآن كالكرميلة او قليلة ايه على سمع شاكل هل كان سبحانك قد تتعود يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انهم المليئي هو وحيا والنبي اجرمت او قليل مجرى اذا بين في الشيء قليلا كوالا سدع ما يوقلي به وحق الليلي يوح شك الليلي يوح الخيار قليل والحوارة سوق لرقاتين ايو حلا وحي لقدتي ابو صلى الله كالك ابو شاكي حدوه وحق قرين ايو ارسو قرينه انا انت سيب قرينه اينا وحو وحي او لقدتي ما وصل قرينه قلت انا انت سورة دوه الرئيسة انا انت اينا عدم قيم كل عام طائنا يبا ان لك خصي دونا تبدا دوعا حكتا انا انت انا بك اوصل هو يسري قال لي سببتي اصبح شايبا ما بدل بدل بان لقدتي ابي جهل بدل بان لقدتي ومن يمن خلف ما شاء لقول دلي عباس بين الكوان قلت وإسلام كوان وليي إذن قال لها النبي الشرق وشري وعن السبب أم قضي إلا حنان كما تنفيس اللعنة أنتي كتير الإسفار وما أكفر بشح وعن الحسوسية سدع شيء ومن يوح قرن أيه وكوان سمي كرايه أولا مبدأ نشأته إنسان كهدو أبور ما يمحوك أبور ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إلى آخر مماتي وكان مضي وأن حسوسي وعلى الوحي جي مراشي في عدنا صلوا مربعنا أداب لنا طول أبوران زي أدميرة لازم يبيه وعن أنتو مربع أنت إلى أنتو من أولان كرسا فليظهر الإنسان إلى طعامه أن صبب للماء صبب إلى آخر لقد أمك على حسوسي مراشي في عدنا يمد أمدها حتى نجيني في أوباكي في فإذا جاءت الصاخة سدع العقيم بك كوبنتا أبور جيول الإنسان كو أبور مي إيادو أبور مي نرشيسي إياد إلى ما سيجي إلى آخر سدع العقيم كوبنتا من سدع العقيم من حقوق العيسى من حقوق العيسى قالت فعال أبدأ هذه السورة مع سورة تنكو بالله بأي بسم الله أبوين مرعي عسفسين هل هي الرحمن نعريس بودن عريسة الرحيم مدقار أعريضن عريسة قال تعالى يبوحي للعبسة وجهيه ألوريي وبدون مقدمة فجاو سلي أول مقدر النفس هذه أيام شيغي عبسة وجهيه ألوريي وتولى وانا جاسي وقرد كروقا بي متى يا رسول الله علمني مما علمك الله طبعا هو كذب بي لنك اسمه جاسي وانور اسكدافي فما هي سببك أن جاءه إنه إيمي دراده أيه وجه اللبطو بي طبعا كان الله جاهدي أي الأعمائن دولي إنه دراده إيمي أيه وجه اللبطو بي طبعا كان الله جاهدي أي وما يدريك محاك وغيسين يا رسول الله لعله من دولة مدنانتي يزكى إنه ضحنانا كون ضحنان مايا هو طهاري إيماني إسلامي يبدأ بلا في الجنية وناك من ربا كم يضاح الغرور هو عدو شيء بيسي وعده وانده تنسو قاطو قرر مريو قرر عدو ربو عمل فلو انو طاهي مذي فلقا ينغضو يو ربا هو عنا من ربا او يذكروا انو وانسهو ايو دون ايا وفتنفعه ايو اعترسو اذيك اواند ايو دون ايا لكن اذيك عدمو اغدو الله حفتي سو فردي بارك صفحي والنبي كما كان مشغول كوا أما من ذات استغنى الله كمارمي إما كان قال ذلك كل جور إن الله ربي إن رسول ربي إن دين ربي إن آخر ربي إن مالك هذا هي سمعة هذا هي مقع هذا هي وحيدة هي الدنيا ليهين وقف صومي فأنت له تسدى واتقابل مية يجي بطول هو يسأل بقية بركة إذا فأنت هذه صوبنا لهم نتخل إلى كمارمي كيف تغطومي من ماله وجاهه وولده وسمعته ومركزه في قومه حرمت أوفا ديو يمنى شكو ديغن يهي لكان كوكا في صومي أن ألي الرسول يديني آخر الربي فأنت أذيك لأنه كيف يبطو ميبات تسدى أبو إيه بركاني قد قابلي وصوت أولي وصرفت هذه الصفحة هذه سيئة لزموه وما عليك ما كانت لألا يذكر فإذا لمكو بنتان فالنار لغوروني خير محمود كمرة بسدون مريوات الراعي حق مقبول أيهاي كون حق مقبول أيهاي إدينا ما تلقلي فالنا عليك محاك هاقلي أي سليم عليك قلت هذا ما أنا ألا يزكى مكان بيغتومي كان قال لي الرسول يدين ربي حدو سنطحر ناري وقال لما كنت بنت الألاف لك أيه حق هاقلي مرة فعبد الله ابن أمي لغوصة نخضي وأما من جاءك كوهم يسعى إساقور الداية إن وحنا بروها دينك لقاها قبصير لقا قرزيه وهو إساقا ويحسن هدو كوهي مانا ينفت هدو بخاشيات وقالو كعبسنا فانت رديك عن وحقي ستلاها واتخل منزين ميا ستلاها ستساهل عنه وحن مغريني أذكى دكتي وانا بفر تيموه فنانتي وحبونا ما تكلم ما انتك جهو نقول مركز أقوم أجل نزج عليه صلى الله عليه وسلم بشر يدي إنه بشر يهي يتأثر أي وحي الله سامين أيه قال نمانك من كان حدوه لذن قولا هو أنه مشغول هو أول كعودة حوضا من كان في كلمات الجيسة إن يورك لمن كان لها يسكد وي وكان صلي بشر إنما أنا بشر مثلكم يسكن وانيه جري وكان كان وانا لغو جري أمر إيه قل إنما أنا بشر مثلكم حلو جاسن إن أنا المرجع إننا هاي حيوانك راهي يا أنا هاي بني آدم إنك إذا لم يلا في البشرية سادو عن ما تمنى المما يا سادو عن سندب عن سنايا بحيث سامي ويسامينا يا لكن بشرية مع أهلية يوحى إلي ورسالة دي إلى وإلى البشرية دينا قراتو نبوة دينا قراتو هدأت إلى هدوى بشر عالية وانتطلو على رأي قلبة هدأت إلى بشر بما قلبة يا بدورة وإذا إنما أنا بشر وهو قلتت ألوغي سيابتي سالة يقانا نورا لك أبوري قبل أن فعال هذا مكون ري هذا من كمورين نورنا لك ما أبوري عليه الصلاة والسلام ألوغي عبد الله عبد المطالب إلى هبتي أمير بنت وهبتها بشر إنما أنا بشر مثلكم نورا لك أبوري قبل كلا أعمال أبوري لك ما أبوري النور طبعا لك وحن نور لك أبوري ملايك وحن نار لك أبوري شهيدك بشر بان لهي دوبا نمي أبو هو لو آخر قرآن كنت كن نغنقين هو الذي خلقكم من طين خلقكم من تراب نطفلي علاقات كالمرني نطفة علاقة مضغة فكسونا العظام إلى بشر إنو ياهي وضعك حاجة بشرية لأكرمي ياهي لكن في السالة سنقومي ياهي موحى إليه إله ما دورتك بشر حينك دورتك وحيقين كنت أشياء إذن وبشر حق الدبن مالا وأنا رسول المبعليا وكما كده الشهادة نيجو عبد الله ورسوله لك مرمو إن هذا طوني مدينة قرتو وهذا صد النصارى الدوفن وغن لهم عيسى ابن الله أو إله من سلادة آل وحيقين حق هذا ويبودين حق هذا الغسارة كسو كردقين وهذا المشرك نقولين عبد الله ورسوله الدور يبون لي أي أو بشر أو دوبل لقابوري هو الرسول إلى دور سي وأودري وعين كل جيل وتعقيدة المسلمين عقيدة لنا المحدود كل شو وعي كل ما كلا حول قدرك إذا وعن رعاية أنا قيم بدن أو تشريف هو من وحوم الخاطئ قوله تعالى إنها آيات سلوه أنا أنتي سركلة وانو خلق قاتلنا صح سواب كان الوجه قالوا على قاعدته صوت شريف ما أحد كتسان كورا لا صرب لي فابور طيب ما إنها أريات عن على أنت سلكلة وأوالو السلعي نغوتي من إنك نوع صفري وإن أي سمعين ومحي بقيم لله وإن أقيم نايس مؤمن كاقيم لله وكا مصر كستهدون جوره وعن مؤمن هي قيم من وصدق الله في قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إذا عرانتين إنو قادنو إذا هرمر إن المؤمنين يستوون سيح مرغو ضيلو حبي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مدوة يتوني باوني من سيد عمر الباب كان يكي وجوه وحن يدعين أبا سبيان وبلال بالبر أبو سبيان يا بلال باكو ولدونا يا إلى البيت المؤمنين قصوا كلام بيقبا هذا الكاتب يقول أليبوني أبو سفيان يا بلال بالباب يقول تاقي ما سدح الكعلي ما جفي واي بيتوني إنه مر والباب السيان عمرنا وشفي مقاطي دمقر بقول سكبين واكاريا لما لا تقدم من أخره الله وتؤخر من قدمه الله لبيه الله ما سنسان وبلال مسلم أبو سفيان قالها أرقى أمرا يا مركز أبو سفيان ما اعتقادي بلالي أبو سفيان أكون وحمد الله صلى الله عليه وسلم وعلي النبات من وياهي وقرشيهي كان مسكعي على جب عيسى إسلام لمديكم القريب إن بلالا وأبا سفيان في الضوء من الكلام شكري بكاري سبا صدق الله لما لا تقدم حق أخر مرين من أخره الله إلا يضع أبو سفيان بلا الكج عليهي فتسيش إسلام كسو قليلا وتؤخر من قدمه الله إلى أن يكون المريض حد جلاله به لكن لما لا سمعت قال الله مالي وركع البلاد يا أبو ذر مهمه أبو ذر وحل إنك يا ابن سعوداء وعي هناك تم دولس نبقى وركي ملكو قاري أعيته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي لما تنسى مسلم يا أبو ذر وحل إنه الولي جاهلي أخرجك مسلم أمتي فإنه محل أبوك اللي مدوه حفيك وقدر من قدرة الله عز وجل ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواني من أبيان كان وعلى كتسين عن الملك من قدر إضاعي أبدا 20 عاما يا رسول الله وإن كان الله سنسنا مسلما لأن جاهلين إذا دمالين كان مدما نقول أحمد الأمر أيها برشي مولين على كاليس أبو ذر سودا أرتوه للبلاء وكفوك لبيت لهم نشاك في حماك كل إشتاق من أي مجل دوروانا كل كواهي الله سمع يتحناتي لغفر من الباخر جلت كل كمساجين إسلامية لبعد سلام كريم لا قرطه جاهدك يوحى سلق أبوهو إنها تركيلة فمن شرع قفك الدوانة لكنه أكو على الملايات في الصحوف حياتك وحي كيالي ورقد قدره مكرمة لكرمي مرفوعة لكريالي حسا ومعنى وطهارة له في بأيدي سفرة ملايك عناه أسوها ملايك داسو كرامي ولايك مرارة إلى أخواريات قرآنك سدحني رجل كيالي أولا الله المحفوظ كفية وصدق الله في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثانيا وحكوية لقيم ملائكة كاملة وصفنا لي وقائك عن تفوحيا القرآن فردن كوريا يدنا الكانا عبيسا فمن شاء ذكره في صحف مكرمات قيم ملائكة كاملة رسولكم عليه الصلاة والسلام تلك المؤمنين في القرآن كبرنا يا ما يقال أي الله وقعي واتكبري قرآن كطفك أخرية وهو سهليا وانقص حالين مع سفارة الكرام البلد قيت عن قرانك قرصة قال أيها لم يجعي لكن الذي أقرص عن قرانك ويسرسل فيه كل حالين أيها المسلمين على وقتها لك قرانك نقاجر يسجل قرانك إلى واقع الذي يعي إسلام وبرسول دون أيها حرق في مشنكو البقوح العين أيها ما انصر أن أيضنوا لما ينكر له أجياء فاسلما أجير قول أيها ملك عن الشباحين أيها صبح يا قرآن كثيف عن وهر ما أسفر في الكلام البرارة كيف كان واعيا بين الذبحات كتاب كان مصحف داود أمنا عائشة تري ما بين الدفرة المصحف كتاب كان جامع اللبدي سكر بطعه وكرام الله أي أكون كيرا كل خمس كان ملايك سكر عنده ويكون كيرا لعله المشار في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر بثوب أما جامع كعور بكون كيرا مسلمي قالوا عن ساب المرء أما اللوح المحفوظ قبل ما كرمت مسلم يقال يا ملاقي يا بشر طول وأنا وان كرمل إذا لا يمسه مثل نسح العلينا إلا لا يمسه إلى المطارب مثل سقط ملاك بجيو عبصة ووجه سطوي وتولى وجه سي أنجاه من الدرادة العماء دولة وما يدريك عكو بيسين أي فعله من دولة مدنانتي يزكى من الطهر نار أيو أو يذكر من وانسم أيو فتنفعه أي واحتار أيسو فتنفعه قرك أو هذه الله وانذا أما من استغنى في أخطومون إنه أحكره فأنت رديدا لأو كنت أخطومي أتسدى قابلي لو ما عليك ما أكرك أغاعانا ألا يزكى خدوصا ظهرنا إن وأما من روح جاءك كوي من يسعى إساقه سخنائي وهو إساقه ويحشى إبك بقائي فأنت رديدا أحمد في جتلاها ويسال ما سيسي كلا هون نقول إن آياتي سركلة وأوالو كيف من روح الشعر الرضا ذكره وكوة سمو في صحوف فرقد قدرات بيكو يالا مكرمة لك رامي مرفوعة حصا ومعنى لقري علي فطهارة له في بأيدي سفارة ملايكة عند كسوغا ملايكة سوكراني ونكسر فرص بريال انت امرك لك بحيو على انت يوحي كسر سنة اي اقول دي النبي قال لقوية اما حي انا انت اللوجة دي قال تعالى الى وحي دي قتل الانسان تعالى دي اقول لعضو قصبا وشريبا هو ان يمني خلق وابي جعل الى حي على دي اذن كل علي ما انا كل علي قال لما يجنيه كقبحين قدر بان لقول لها يي سنوينين اي حقير ايه عبد الله ابن ام مكتوم وكذا اي حقير ايه ان ليه مر ابن يوصل نوع ايماني أبوك سمم مرنا بدل كيسان كو حرق بينا تغيبونا قيسانا يا إسلوا وينا إساق عقاس كييني شاوحنا اللقاء أبوري خدو أبور ماي خدو بمن آيانا مخصي تحيقا نقاس عيو نقنطونا انت أولا عيسانا شنكي لو حارة عروجي تكو جبتا إسلوا ويني محوقة مو حقرا يا ساك عمر إسلال الإنسان إنسانك يا عربي أقول على ما أفره قال لي ما أفرانا ما لو أسعجبيه حداث العالم ما أكفره قال لي ما بدني شيء أكسر ما دي الاستفام كدكت السؤال كدكت ليش السؤال ما صار وحا لبون بولي قال لي ما بدني أنت ما محا أكفره قال لي ما بدنا ويا تعجبي يعني جار تلك أنا فيهم تعجبوا قل قصى الله في الماما يبوري دي شهر من أي شيء شيء حديث وخلقه كل إنسان كابوري من نطفة شهوة عجل أخرته تبكى أبوه فقد ذره تشعب نيبه قياسا 40 نطفة 40 علاقة 40 مغرة كدوا تقوين كيمي حدو كوستي منه لما لنا حجبك صبعي ثم كقلال السبيل وضدوك صبعي فماش عبرت من بركي كدلال أي يسره إلى أفضي ديي حدو سنقب أفضي ديني ماذا يصبح كاما خفنا المال وكصابق الكرماء الله يوزن كصابق لأننا سنحلي ثم كالجلالة أماته والأبدي أجل في سيها الضوء لما لفابله حمار جنده وتكريه لحدي انتين لجي لمركي إنسانك بغضيه سوق الله ديه حيث كي أيدي يدوى على الحنان إحنا كنا شعروا صوروا صفوا الحماعة ومن بعد التكريم تلاوح الحكومة أكبر لديه رمال نفلها كلا وحي من ده منانك إسكي يالي أسنك البشر كلاها لديه كرابو فأخبره حمال الأبدي انت سوسكو مجمع ثم كالجلالة يا شرع من كل عبادهم وكان شرعه صافحنا كلا وحاضونا لما يقضي إنسان كإنه سنقدرين ما أمره إلى أفر إنه سنقدرين وأدارت إلى إنه وحلى ظلم ووحلى حقرين ما سنقدرين ينسى أنا وحيكو تصنطى يا أبو رد نبدأت نرش حدوك سوى أدوك يمين لا يبيه راشن أبانيا كاشن كاتسوين يجري لا يحكا كاكيني إيا عمتدوك كاكيني كذا لا سلام مو فايسي فلينظر الإنسان إنسان كبن على دوره إلى طعامه من صلى نقول أيه أن أن يبا إن قيل سلام أي سببنا سبني الماء بيان حيث كسبني سب سبيتان ثم كذا حتى يبيه لك يمادل شققنا الأرض من قيان جعلي شق الجاكتان فأنبثنا وعن دليمي في أرض لك بهذا حبا مسكد العنى يا وحنا بن ملا يا وقلب داق الحلا داقي وزيتون جدك يا والنخل انتمن وحدائق الدار قلبا سمر مرا وفاكهة مر يا وأبا علنتا أي حول علي ساسمع الله يا لي متاعا رأسي لكم بدين كذبك يا ويان أبكم حولينا مكاتين جل لنا بوردوك مكات مدين بلغ دين كبعنا محال أولي الله يسان نقول الله إذا مكي لبان نواك قتل الإنسان إنسان كان عادي أقول له ما أكفره قال لي ما بلنا من أي شيء مع حديثة وخلقه يبقى إنسان كابوري من نطفة معان حنا لكابوري وخلقه يبقى إنسان كابوري فقدره دعانك يا هارا فمريل ثم كجلالنا السبيل وضده كصوب عيبا يسره إلى أفضي ذي ثم تسكى جلال هماته إلى إنسان كيدي أجل كي يدود ماري فأخبره حبار يبقى حكومه بدل لقلي تكريما له ثم كجلال إذا شاء مرك يبدون أن شاء يصدحين أيا كلما هو حصبا لما يقضي إنسان كإن السنكدني ما أمره إلى فري فلينظر الإنسان تتعطيري إلى طعامي فانتدعونا لي أن أنك إذا سيحن تدقوتي اللهم شيئا أصببنا شبني الماء بي صبا شريطان ثم كذلك شقاقنا في دلاحنا على اللغنك شقا دلاحي فأنبطنا فاندلنا إلى أرنالك بلاهيدا حبا من أعلمنا مسجدية بدركا وحنبا يدك العنبك هي وضبا قتبوا كشاك ينحولها حنو هي وزيتونا يدك زيتونك ونخلا زمن وحد ريق بارو غربا في لبضا وبيديه سمر مرمية وفاتحة الميرو هي خبرة وعبا بصي يدك العنبك داقان علينتا متاعا رعزين لكم منك الليل رعزين أيو ويانعلمكم حوله النوم مركب الله بدي أبور دي إنسان كما شايله نرش يسينا ولا هدوي آياتين كدن بي قيامنا وطرة فإذا قرص جاء ديت مادو الصاخة تيدت كدك تيريسي النبخة ساليو وحاوة يعود كلا خطرة كل خفكم مغلم وقل دن بول غلم تيدك هدتك تيريسي هديت مادو النبخة ثانية يوما مالم يفر المرء وقفل أرخوا كعرارة من أخي ولا أخي قولي أبر يوضا وقفل كعرارة لماذا؟ لما أرموا لك الأرى أولا قفل قفك لإنه وراء الصف وحركي سوق هذا كما قالوا ومشغولا لياي ثانيا وحروك العرارة قفك أهل كذا عيدا هدو حبوك وصوت الله عن عطفا نحكم هذه الأوغن إلهي وإناي واحد كالله تاقياي هدو إلا ولا أكيبوها حتى أنا أنقرها إذ كانوا في قيس لما وحانوا إغو الظلمي والرمالك أصبح فوقودا وحط قانو إن فرقا ليس كدو دوها ما كان فرق كل كم ينتهوا ولا أكي كعرنا قديو فرق فوقودو ولا أكي وانا قدري من أخيه ولا لسك الله وأمي هذاك إذا شيء أزاق أرش كسي درناس كانوا يجيسي خبرنا واتقاني رحمة الله في يوك عرارة حضرت الجمع الإسلامي دوائي هذا قمك عقب كل ما علي هدي لي أبها الوقدرة وأبيه أضوه كل في سنعي أصعب ورمي وك عرارة وأصعد بوحكا مقلي وساحبتي بالعالم تيسي أي مرد وده سنجل كي يوك عرارة وبريه ويلك أصعد أولاي أسكد هذا انت يوك عرارة انت أسمرك وك عرارة أنت وفوج وشارة فرق فوض ومال محلوك العرارة لكل امرئ قبل أرك كل جسم حرصوا من هذا ومنهم دفنا رطالة يقنيه قفرا هذه بقورة اللقوق جرى هذه كان بشر عادي أطاي نبياسي النفسي نفسي نفسي نفسي نتيجة لو حيقول ما وجوه وجيا كمريد المالنطة مصفرة ونورة إلى بحر مليء الرعي لبحي واجب القتل وحي محرم هذا كفق علي وجوه وجيا كمريد المالنطة تدخل لك بالي مصفرة ونورة ضحكة وانا قد ليس مستفسدة وافر حسنتها ووجوه وجيالنا يومئذ المالنت أريها كرك يدوها غبرة مقضية ترهبها وعاد دباشا قطرت نباس أولئك وجيالك عن ذنب أملوا مبلغ الكفارة كل حق ديدة الفاجرة خبيرة عسيم فإذا قرت لي ساعتمادو أساخة لك الجحلري يوم مالم يفر المرء وقبل أرجع كعرارة يوم أخيه من على بلوى سيدا نوشا جاي ذكى هذا التريي سيدا نعيد دعوشا تيكون كرهيجان ونالك واقوه فوقي هاي خلية أبا وارك كاي خلية أنا أبا وارك أباها نسلان هذا كاي وصدق الله في قبلي هن اللباس لكم وأنتم لباس لهم الدنيا لكم كيدا قفل ونالك هذا كاي يومان ناك تايدا نويل كالون بكاي كان سيدنا عياد وشيك لذلك وكان الحيان كل كبودة بمعنى بلو يفر المرء قبل أرك وحوك على الرأي من أخيه ولا الخيسي لنا شيء بل وأمه ويني ولا الوكي داو ويوبك على الرأي بل وأبيه ألو يسوبك على الرأي بل وصاحبتي من عندي سيوك على الرأي بل وبنيه ويشي سيوك على الرأي محلوك على الرأي مشغول لك مجال وفرض إسك عيابا لكل مرين قبل أرك وحوليه منهم ضدك كميرا يومئذ مالينتا شأن الحال يغنيه كفرا وجوه وجيا يومئذ مالينتا مصفرة ويمد نور ايسا ضاحكة قفل ايسا مستبشرة بشار ايسا ايسا ووجوه وجيا يومئذ مالينتا أليا كوركيلا خبرة هباس باها سرقها وعز باوسا قطرة مقلبة دبولايا أولئك قوة هم ليقل الكفارة حق ديدياني الفجارة في الأبوغيو. سورة التكوير إذا شمس كورت بيكم على عربان طار وصورة دي كوية سدة تندو. سورة التكوير مكية انت رسولكم مكاكم ولا بيسو جكتك وآيات 29 آي حديث إمام الترمذي كسبنا ذي وهو لي يا إمام الترمذي وورينا يا إن رسولك عليه الصلاة والسلام يري قفك الدونا يا كنا ماذا سيؤد عيسو إن هو أركو إذا شمس كوية إذا سماء شبت إذا سماء فضرت آخر وكا سورة دانيا بينا أليو قيامة دي ساقن وكالي أليكو بالنافاتي إلا إشيكتي وحيانا دي حدونا اللذي يتقن سيد نبي يصبن كأن يحدونك إلى عيان لحنا آخر إلى عيان إذا ليس لفي عن يأي غفك عمل كيسو لبدي إيا غفك عمل كيسو لا يرياي وعلى غيابا لبضب مالين يكو سغلا حقيقة ما هي لكن حقيقة قرما لكار أيا نبي يصبن كأنه كأن سورة الشيكي سمرك إلى عيان أي الحقيقة دي هلي دونتا هو عادي لبورك تبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله بأي بسم الله كبوي نمر العزك سري علي الرحمة عريس قدنا عريسنا الرحيم مدقارا عليدنا عريسنا قال تعال فبوحوا يري إلى وقتك الشمس قرع دا كوية لما دوليو وقا قرع من الوسع يدوم أرنت عند أمحي لعدم تهدون كنتو بسان يا هاي تلكي وحاكب الله بطي ماشا قدنت يدوك اللي قدنا يا عالم كالله خريبا يا هاي أي الله قب الله بي إذا هذا أصابية طبعاً كاريدا جواب كودا أنا مثلاً أصل ما أحضر كل كان لحدة دعيسة الدنيا لوالي لحدة هوي إلى وقت إذا الشمس قرعة كوية لما دوبيو السين يكويل بالو يقيني نوكي تلا قريم دوبان وإذا وقت إذا أن الجوم حتيها أكين كدر الذاتا يمنى دون كنتو جلو وإذا وقت إذا الجبال بورا صير مرشي كويلة لك سعسيو وإذا وقت إذا الحشاء إن شاء الله ما تكون فاتيني كاريسا الدورة ما تكون فاتيني كاريسا إلا حول أن نوجع لي أردت لكي لي أدوك علي أشمل كي داسو إلا مالمو لما دوفيو إيا دي علماء ميل دوك بدا وقل يوم كإلما الله دي لأدونا لي كل كاسا ميشي جوكتا للا هرقلا حين كالي وحاسا لك ورقبا إلما هاكي تغسيا لك ألينا إيا دانا ما انتو دمي مرنا كي لا الله عيسا مرنا كجل كل عيسا علمي أنا حمر البطوكان لك لنا يا واحد لك جعي يا إيمان أنا ما أعوي عكسي يا إنسان من هذه واحدة مالاي كل كفوشة إذي ما دوا قسكويس إذا المركة للميوغو أميرنا وليك أخلاعي وقانا يا فوشة إذي وقات كل كجاني لما كان مؤمن إنك أنا أعطيك لسائي يقول يا كينا للي كل كوالا بدا باري اللوج عليها مركة إشنك إذي دمارو أي قصدو إيسو سنت اللبدا إذا قيس جمتو إلمي كفو كجيرا الميوغو أميرنا ما كان مؤمن إنك كل كان يفكي سواء كبيرو دارا أما أدوانا في هذا الشيء أطيرا أتنيرشي نقول ضيع المادية دارا كي يدعو لغف ووحدنين وحدية أن لا أركي يدنا الدنيا دو وإذا الوحوش عدوت هذه حشرة لكل ميو هي عدوت آية كالأجل جري ملوك سنتون كوي وإذا وقت قلب الحار بلاها سجيرة اللخوريو وحي بلاها إنسان بطرون لو بدلو والله يسكن دارو يعني اللخورين آية تغلب يقولوا مالاي الدنيا دي ولما لك الدين ايا نحن اوانا دونك نحن اخيرا وحول واذا وقتك الرفوس نفقيالك جوية جيكو دي القدر ونفسي جيكي واكلا مقنيهين جيكي قبلقوا يا الله نفسينا اله اما الجنة اما النار جلتا ناشي مثل الله كلا جيكي دي لقرينا وكا نفسي جيكي لا يسكب دارنا روحنا اركض الظروف كيشيا القدر حدو فينا انتي فيغي حدو حمي انتي حمي اخيرا ويسد وإلى وقت الموجودة إنه لن ننجوغي سويرة من الوائدينيو وعلى حمين آية كي وحن سمعي سواشي وابة بأي ذنب قف كيبا وكيلت قبر كنلوجي هيا نجي مركي إذا نولا جوف كي إذا نواكا وقيامه أدون ماها وإلى وقت الأصحف حاشيه عمل كدتك المقاري مشيه دلا في قيامه وإلى وقت الأصحف أحكي كشطة الحيوبيو سمع مجد سعيو عليها قال حيوبي وإلى وقت قال الجحيم فوقت اللي قال لها خطب لها لون جناية إذا الجحيم سؤرت اللغورية وإلى وقت قال الجنة أزلفت إن تنبوى آخر علمت نفس نفلها كمركة أغاليت ما أحداد حفظ على عمتنا أحداد إخلافي إليه هي أحداد حمي حقيقة ماذا حيني وأدوك تعيل لما أركو أعلى الله تخميني يا مالو هدي له وقول امتحانه حالي ما أسمع شيء سيني ويا مقرني كل قاديبان عشان هذه حالي قرني يا قايا دي ظهر مدن سني بريا تواجه شي معصة من دي موانك كل كواحد لقيا بأدانا شيدان تدي من زقوصة مايو وقيا كارو وعكاسنا تبدا وكاسنا تبدا وكاسنا تبدا وكارو انتز جوغا وحصل واقع معها انت اسمرك اذا عضو اي علمت النفس النفل اركب وقانيسا مما حضر وحي فقارها الله تيمج والكلمه اذا وقتك الشمس قرعها كويلت لما ذوبيه واذا وقتك النجوم حجلها ان كدر الايد عتان واذا وقتك الجبال بورها سيرت لسغتشيه مرشي كيالين بلغة سغتشيه نقال لك ديك اوك دمبيسي واذا وقتك العشار الضولدي الماشي فرشاي وقتك اللي هديه يولا ديقه كل ربه واذا وقتك الوحوش في دوكي فشيرت لكل منه وإذا وقته البحار بديه سجيرت اللهوري وإذا وقته النفوس النفضيالك سوية ذكادي الوغتر وإذا وقته الموؤودة إنه إلا النردوغي سوية الوائدية نعي ذنب قفكيبة وكلت الوديلي وإذا وقته الصحوف حاشيني عملك الوغتري نصيرت اللهفدي وإذا وقته السماء إركي كشدة الحيوبي وإذا وقته الجحيم نارتي سعرت اللهوري وإذا وقته الجنة جندي وصيفت للوائي حليمة النفس نفل أركب أغاندون تا ما حضرت أي فجارها التي منه فلا أقسم بالخنس نار أهدك وترب المخلوقات سقيب كميدة كلها تاتانا وحلقوا دارنا يا قرآن كان سقايا قرآن كأي يالين إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوسر في أي لون دارتينو سان قرآنك سيكون ضانهين قال تعال يا وحيري فر الأمر جملة محذوفة نفسك كجلسة فر الأمر كما يسمون أريد سيكون بين هواسا يا ما أقسم حتى الإباح ودارنا يا بالخنس حد لها قبلة سيدابي قبلان مار اللمار هبينك بيصوب مال انت وردا يباشا يكون جيران قل على بابين إذا كيف تيموي إذا المارين كي بيك بلان كل كي قرر على قرصانتان وصوبها من خلناسي حدي لها قبلة المارين في قرصانتان كل دارتي الجواري صعدة فرقودي كل صعدان الكلناسي قد خودك حدي لأركابة كل نسكو قد يحلو لأيهاي الكلناسي قد خودك هيان كل دارتي فبدرا من قدرة الله عز وجل والليل هلين كي بان كل دارتي إذا عاس عاس لما معنى بوال لأكتاي إذا أقبل أو أدبر كذلك هدو يمادو المغرب أما هدو تلو واسوحي أسعد كمارك لما لا قربة وعيد كلهما مقدقة إيا الشتيك كذلك ماركو إيمانا يو كما إمتيا مقدقة هدينك وغرلة إيا ما إمتي ودفتها أيها يسكبها كل كان من أبل حاد قدودا أيها لك كمغلة هو ماربا لي سبحاني واسيد وكلا هدينك إبادة مالك سبحاني ما كتبت لي حقا إيسا قدر مايان يا ذا الجدود عوّار ما لنا ما هذا ما كل كعصص فما ذا بقايسا كا أو أبكا أنا استينكا يا مكدي قال إيش كتر لما ذا قربا ولا هلا هذا إنك ما كنت سقو يا ملكو إيمان أيو كل كوال ليلي هذا إنك ما كنت دارت إذا عصص هدوه ما دو أما إذا عصص هدو سقو والصبح ما لنتي ما كنت دارت إذا تنفس هدو شق ما فيدو إنه كل هذا كوكين المغرم أيو لقول رسول رسول هذا الكيو معبلا بان لقول رسول الله لكن مرنا جبريل بان الله ولا مرنا محمد بان الله ولا اذا القرآن مرنا نبي محمد الله أنا ايه او لقول رسول الله اما الله أنا ايه ملك جبريل لقول رسول اما اله الله أنا ايه كلام الله انت واسبعين ما ايه سد على بصعوه لماذا اله هو منزل في صوت جيب واحد ليه جبريل هو عسي لو سوديه نبي محمد وكما قليم نبي محمد لنا كما قالي وكا غفر بوالا كما قالي وكا اديك وفرين اديه وغفره وكا يا فرين تاكيه اديك وفرين تيوضا وفي اتشريسا اديك ايه كارو شاكتك انت بهذا الكوالو آنين كرايا الى القرآن سدع لنسبة ووازع حصولي حصول كاسو كريمي اللاكي كوانا اكبدا جبريل بقوة حوق صاحبة انت ذي العاشي عاشيك الله صاحبة أكتيسة مكين كشرف له قم ملك جميل إذا كي قيمي بلنبو كريات وسيد المعركة تريك ذواكا اسم طائم وكيس لي على جبريل صمم ماشى صمدا أو كيس الوضع ومن إليك ملك جبريل بقدم بيسا أمين كلك كريم هي قوة مكين مطائم أمين شمت من ملك جبريل بالي عليه السلام كلك النبي محمد لو يمين وتقوم بان وقوم أهل الباطل حتى روس الربي دائما وابدا وحوك هذين هي ترحامه هي دعوة هي دليل وصاحب الدعوة كل شاهده سنة وكلا على رب وحانو ياهي وحانو ياهي وحد الله شاك شاك وكلا إذن نبي محمد ما هو أهل وقته مي قول لي أولي حنا يخلو أهل وقدر كل صاحب بيه الارتباع لقدري وما صاحبكم ساعد في محمد ما بمجنون مدوار الماء قلكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام يلي ملك جبريل بان لكل مين لن بسيقي بان ليلي إلى باسوبي ولقد وحارونا فأم محمد واركي وجبريل سورة سيئة وابوري بالأفق جو المبين عدوار وبرية أن يبارق الرحكة صباح واركي وما هو نبي محمد ما على الغيب وعقصن كلكي بالظنين لما قلوه إيه بالظنين الله بالظنين بمتهمي مثل قلتهم ما هو بشغلي سوحي بالوسو تجيني آخر اللغو الكينية أنتم كان لغو الكينية ومرضي أرى لغو الكينية كل كعبد الظنين مثل قلتهم ما أما بالظنين أخيركما وحي وحي اللغو كان وإذن شغيو وما هو سيد مدين قرآنكما بقول الشيطان سيدان هذا الكيما كجيمي عمل بلغته بأيه بل فأين والضلابة تذهبون كتك إيسانه بل إيسا النبي محمد هي قرآنك هي رب الدليل إيسا وطلع أمك ثانية ديلك إيسا إن هو ما هو قرآنكما إلا ديك موانه في العالمين قل إليك بؤوانا ياهي لمن بؤوانا ياهي شاء الرواء منكم من كملة أي أستقيق إن توصل على قبك الرواء قرآن قالوا كتبا شعيا لا استقاما لك قاسو وان قرآنك آهين مالك إيسا قرمان ديسا يا راعي ديسا يا برسول ديسا يا أخير ديسا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلمت انتهي وعليني في عن لنك القرآن كبرت أبدا لنا الدات كبرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه رسول الله بن عفان باوريا رضي الله عنه وأرضاه قل إن هو ما هو قرآن كما إلا ذكر للعالمين لمن بقول يا أيوانه شاء الرب منكم من كملة أن يستقيم إنه توصف وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم مركز سندك أبو جهل باير فالخيار لنا إن شئنا استقمنا وإن لم نشاء لم نستقيم قدير لأن لمن شاء منكم أن يستقيم منك إنه توصف دون أي بقول يا أيوانه وإنه أنا خيار كريم بس كعلا نرى يكون حيران داي قد أنتم نواتم سينا هذه كلمة توصيل محالا يريد ضلال وما تشاءون إلا يشاء الله تبار مشي على ذقيم ملك وحد انطينا من المرمى الى ملك الربا الى ان توسل ما قالوا عنك الى ملك الربا الى ان توسل ما توسك دبا هذا اكتعي وما تشاءون احبدوني ميزان الا يشاء الله يبين دون موغي عليه رب العالمين امك لها فلا ورق سيمو ذين ماها سيمو دارنا يا الخو نسي خدقا عقا بدل الجواري التنير الخو نسي قدخوا ذكرا والليل هذينك إلى عسعسة حدوثه وصبح المالينة إلى تنافسه هدون تاقنه منه قرآنك لقول الرسول رسوله بهذا الكيول كريم إلى عرش كوانا بذنه من قوة فوق صاحبة عند ذي العرش عرشك الله صاحب أخي مكين شرف كله مطاعن لوريه ثم سمر جبيب الله قدم بيه والنبا دونك أمين أمينة وان دليل يبان مما خيال الله يابي وما صاحبكم سألك محمد ما بما جنون مدوال الماء ولقد وحدما خام محمد أركه جبريل بنفق جهالة سرع المبين عد وما هو ما محمد على الغي وعقر شنكرك بظليم مثل بخيلة وما هو محمد ما وما هو قرآن كما بقول الشيطان شيطان قولك ما هجيم محمد بلغ فقايا فأين السدابة حقابة تذهبون كنت قيدا إن هو ما هو فرانكما إلا ذكر فلما أنا وعكر العالمين وإليك هو إياي لمن هو إياي شاء الرب ومنكم بذن كاملة أي يستقيم إن توصف وما تشعر ترسي ميزان إلا يشاء الله يبين دون ما أعلي عليه رب العالمين ونكو ربك عفو